نعم نعم نفس الموضوع. تفضل. على هذا يعني يحق لي انا ان افتح متجرا للصرافة على هذا المبدأ؟ لكن هل تظن تتوفق قبل ان اقول لك يجوز او لا يجوز؟ مثلك مثل الحلاق، اذا اعلم بانه لا يحلق اللحى فسوف لا يعيش في هذه المهنة. انا اقصد الذي اقصده انا افتح متجرا فقط للذين يريدون، مثلا الذي يذهب الى العمره يريد ان يصرف، هل يصرف من البنك ام يصرف من المتجر؟ الاولى ان يصرف من المتجر وليس من البنك. يا اخي انا اعطيتك الجواب. هل فهمت مني انه لا يجوز؟ يجوز، لكن اذا فتحت المتجر في هذا القيد كم وكم راح يجيك ناس يصرفوا عندك؟ نعم. سؤالتهما لكي استفسر منكم.